بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب أعلام السنة المنشورة عند السؤال رقم 8، وكان بعنوان كم شروط العبادة، ليس كذلك؟ كم شروط العبادة. فكما سبق فالعبادة هي تعرفها ها؟ جزاكم الله خير. أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وضربنا على ذلك أمثالا. وهذه العبادة لكي تقبل عند الله تبارك وتعالى لا بد لها من شروط. هذه العبادة كي تقبل عند الله سبحانه وتعالى لا بد لها من شروط. قال كم شروط العبادة؟ قال 3. الأول صدق العزيمة، قال هو شرط في وجودها، والثاني إخلاص النية، والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، وهما شرطان في قبولها. لاحظ العبارات ودقة الكلام. قال الأول 3 شروط. الشرط الأول من هذه الثلاثة شرط في وجودها، في وجود العبادة. الشرطان الآخران شرط في قبول هذه العبادة، في قبول هذه العبادة. يعني معناه قد توجد العبادة لكنها لا تقبل. وعلى الشرط الأول أنه لا توجد العبادة إلا به، إلا به، يعني لن توجد عبادة إلا بهذا الشرط الأول. قال وهو صدق العزيمة. هو في السؤال الذي بعده قال ما هو صدق العزيمة، تفسير وتفصيل لمعنى الشرط الأول وهو الذي شرط في وجود العبادة، وهو على المعنى أيضا عند اصطلاح الأصوليين أن الشرط يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم. بالفعل وجد صدق العزيمة وجدت العبادة، لم يوجد صدق في العزيمة لا توجد عبادة. نضرب مثالا أو نبين الأول معنى صدق العزيمة ثم نضرب المثال. قال ما معنى صدق العزيمة؟ قال هو ترك التكاسل والتواني، التراخي يعني، وبذل الجهل في أن يصدق قوله أو أن يصدق قوله بفعله، أو أن يصدق قوله بفعله، يعني أن يصدق الإنسان قوله بفعله، يعني أن يكون كلامه أو أن يكون فعله موافقا لكلامه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا المثال، هذا المعنى هو في بيان معنى صدق العزيمة. صدق العزيمة كما ذكرنا وجد صدق في العزيمة، وجدت العبادة، وجدت العبادة. وإذا وجدت العبادة افتقرت إلى شرطين آخرين حتى تقبل، يبقى شرط إجابة وشرطين قبول. شرط الإجابة اللي هو صدق العزيمة. صدق العزيمة يعني ترك التكاسل والتواني كما ذكر. نضرب لك مثالا يبين هذه المسألة. إنسان يظل يقول نفسي أقوم الليل، نفسي أصوم وأقوم، أتمنى أن أتصدق، أتمنى كذا، أتمنى كذا، هذا لو صدقت عزيمته سيعمل لهذا العمل، سيعمل لهذا العمل. يعني إنسان يود أن يقوم الليل، لا يكفي مجرد أنه يتمنى ذلك، لا، هذا ليس صدق العزيمة، إنما هذا تمني. إنما صدق العزيمة ماذا؟ أنه إذا خطر على قلبه العمل سعى في إيجاد هذا العمل، سعى في إيجاد هذا العمل. ولذلك العزيمة تكون في العمل في حالين: حال قبل بداية العمل أنه يعزم في بدايته ليقوم به، ويعزم في أثنائه على أن يستمر عليه. ولذلك كما قال العلماء: العزم هو استجماع قوى الإرادة على الفعل. يبقى صدق العزيمة أن الإنسان يود أن يعمل خيرا، طاعة، عبادة، نعم، لكن أين صدق العزيمة؟ هو عنده عزيمة أنه يعمل، يريد أن يعمل، لكن ليس عنده صدق عزيمة. لماذا؟ لو أنه لو وجد صدق العزيمة لا قام وعمل، قام وعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. طاعة وقول معروف، كل إنسان يود أن يعمل طاعة ويعمل خير ونحو ذلك، طاعة وقول معروف، كلام جميل، كلام طيب، لكن أين الفعل؟ أين الفعل؟ ولو صدقوا الله، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. فإذا عزم الأمر يعني ماذا؟ جاء وقت التنفيذ لا يعمل. لماذا؟ لأنه ليس عنده صدق في عزيمته، هو يريد أن يعمل لكن ليس هناك صدق في العزيمة. نضرب لك مثالا آخر عملي. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل لما جاء المسلمون بعد بدر منتصرين، كان هذا الصحابي ممن لم يشهد بدرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على الناس يوم خرج لقتال المشركين في بدر. فلما رجع المسلمون وسمع كل من لم يخرج بالمعركة، والجميع كان يعتقد أنها مجرد اعتراض قافلة، قافلة أبي سفيان، فلما جاء جيش المسلمين وعلم أهل المدينة الذين لم يخرجوا بأن هذا الجيش الذي خرج لقتال أو خرج لاعتراض قافلة مكونة من 40 رجل واجه جيشا عرمرم وانتصر عليه ونال منهم من نال الشهادة، حزن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما شهدوا هذا المشهد، منهم هذا الصحابي الجليل الذي صدق في عزمه. قال: أول مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أشهده، وحزن. ثم قال: والله لو جعل الله لنا معهم لقاء لأرين الله ما يحب. أو كلمة نحن، لو حصل لقاء آخر مع المشركين لأرين الله ما يحب. هذا عنده صدق عزيمة بإذن الله، يعني هذا عزم، هذا عزم أنه لو جاء وقت هذه العبادة لا يفعلن، هذا عزم، إذا جاء وقت آخر للعبادة سيفعلن. فلما جاء الوقت خرج وقاتل بما يدل على صدق هذه العزيمة. إنما لو كانت هذه العزيمة غير صادقة، لو كان جاء الوقت لتوانى، تراخى، وتكاسل، أو انشغل، أو نحو ذلك. لكن هذا لما كان صادقا فيما قال صدقت عزيمته، وصدق في عزيمته. فلما كان يوم أحد كان من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا وقتالا رضي الله عنه، حتى أنه يروى هذا المشهد العظيم في حقه ساعة الثغرة والذي بعده استشهد رضي الله عنه. فلما حدثت الثغرة في صفوف المسلمين واضطربت الصفوف وقعد من قعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفر من فر، فجعل أنس رضي الله عنه يمر بهم يقول لما قعدتم؟ يقولون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يقول لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جعل يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يشير للمشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يشير لأصحابه الذين قعدوا. ثم انطلق يقاتل في أحرج ساعة المعركة، ساعة ماء تكلبت السيوف والرماح والنبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضطربت صفوف المسلمين اضطرابا عظيما. انطلق في هذه المطحنة والمعمعة العظيمة يقاتل في سبيل الله، فلقيه سعد بن معاذ فقال إلى أين يا أنس؟ الحال حال صعب جدا، المعركة في حالة حرجة جدا، إلى أين تذهب أنت؟ فقال والله يا سعد إني أجد ريح الجنة من ورائي أحد. فانطلق فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ولم يعرفوه يوم قتل ولم تعرفه إلا أخته، عرفته من بنانه، ما عرفوه من هيئته ولا شكله، وكان قد ضرب أكثر من 80 ضربة رضي الله عنه. هذا مثال في صدق العزيمة. كذلك أيضا هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايع وخرج وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، أسلم أيام خيبر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فجاء فقال يا رسول الله إني قد جئتك أبايعك، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وقاتل، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غنم قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الجيش ما غنم على الفور، ولم يكن الرجل موجودا ساعة القسمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ له نصيبه من القسمة. فلما جاء الرجل قام إليه أصحابه وقالوا هذا قسمك، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بين القوم وهذا قسمك. فنظر الرجل إلى ما تركوه له وأخذه وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك كي أرمى بسهم هاهنا فأقتل فأموت في سبيل الله فأموت في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. فخرج الرجل يستكمل المعارك فقتل، فجيء به رضي الله عنه محمولا وقد رمي بسهم في المكان الذي أشار إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه. هذا مثال في صدق العزيمة، كلام مع فعل، كلام مع فعل. إذن لابد من وجود العبادة صدق العزيمة، يعني هم وفعل، لا يكفي مجرد ماذا؟ مجرد الكلام، لا، هم وفعل. فإذا حصلت العزيمة ووجدت العزيمة مع صدق هذه العزيمة وجدت العبادة. ثم إذا وجدت العبادة ينظر إلى الشرطين الآخرين وهما إخلاص النية وموافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به، يعني باختصار العبارة الأخيرة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، يبقى الإخلاص والمتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه. الإخلاص أن تؤدى هذه العبادة خالصة لله عز وجل. الاتباع أن تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شروط العبادة، شروط وجودها شروط خلفها، شروط وجودها صدق عزيز، شروط قبولها نية واتباع. أما النية فسيأتي سؤال عليها، والمقصود بها الإخلاص. أما الاتباع فهو موافقة الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا موافقة الأهواء، حتى وإن استحسنت الأهواء ما استحسنت. كثير من الناس يستحسن أشياء هي ليست من الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال، هذا الذي مثلا أحدث أيام صيام بدعية مثلا، أو هذا الذي أحدث صلوات بدعية، أو هذا الذي أحدث أي نوع من العبادات البدعية، كمثلا تسبيح لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه ويواظب عليه ونحو ذلك، هذا وإن استحسن هذا الفعل فهو مردود. ولا تكون هذه عبادة. لماذا؟ لأنها افتقدت شرطا من شروط قبولها عند الله تعالى. وجد صدق عزيمة؟ وجد. وجد نية صالحة؟ وجد، لكن لم يوجد اتباع. مثال على صدق العزيمة والنية الصالحة وترك الاتباع، القساوسة والرهبان والأحبار، كل هؤلاء يتعبدون، بل بعضهم خصوصا الرهبان والأحبار والرهبان يتصومعون ويظلون في عبادة دائمة. هؤلاء صدقوا العزم فيما أرادوا، صدقوا العزم، أرادوا أن يتعبد ويختلي وكذا، اختلى وتعبد، أخلص النية، أخلص النية، هو يظن أنه يرضي الله بذلك، لكنه فقد الاتباع. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمر بالراهب في صومعته فيبكي ويقول: يا راهب، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نسأل الله العافية. وجوه خاشعة، خاشعة صحيح، بيتعبد بإخلاص وبكاء وغيره، لكنه فقد الاتباع. الخوارج، الخوارج وعلي يقاتلهم يرفعون المصاحف. الخوارج كانت عبادتهم تسبق عبادات الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم ونحو ذلك. ولماذا ردت عليهم هذه العبادة؟ لأنها لم تكن موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد في العبادة من وجود ثلاثة أشياء. الأول شرط في وجودها وهو صدق العزيمة. الثاني والثالث شرط في قبولها، أن تكون خالصة لله موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في السؤال الذي بعده: ما معنى إخلاص النية؟ اللي هو الشرط الثاني. قال: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى، أن يكون بكل أعماله يريد وجه الله، لا يريد أحدا غير الله. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة في هذا الدين من كل شائبة، بأن تكون العبادة له وحده سبحانه. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. العبد الصالح أبو بكر مثال، والآية في عموم المعنى، كل عبد صالح إذا أراد أن يقبل عمله فإنه لا يبتغي بذلك إلا وجه الله تعالى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، هو لا يريد من الناس جزاء إنما يريد وجه الله. ولذلك قال تعالى أيضا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، لا يريد من الناس لا جزاء ولا شكور ولا ثناء ولا. ولذلك سمي الرياء الذي هو ضد الإخلاص رياء من المراءة وطلب الرؤية، أي أن صاحبه يطلب رؤية الناس لعمله ولا ينشغل برؤية الله له، أو أنه يطلب رؤية الله ورؤية الناس. لذلك سمي مرائيا لأنه يريد أن يرى الناس عمله، ولذلك هذا العمل غير خالص. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يعني سيجد الخير في الآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا اللي يريد الجزاء في الدنيا نؤته منها نؤته منه، كما جاء في حديث أبي هريرة أول من يقضى عليهم يوم القيامة ثلاث: قارئ ومنفق ومجاهد، أول من تسعر بهم النار. واختصار معنى الحديث لأن الثلاثة ما كانوا يفعلون إلا لأجل الناس، من كان يريد ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ولذلك يقال له لكل واحد منهم إنما فعلته ليقال عنك قارئ مجاهد منفق، وقد قيل نؤته منها، خلاص أنت كنت تريد الجزاء الذي هو في الدنيا، هو أن يتكلم الناس فأنك منفق أنك مجاهد أنك جواد، قد قيل من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى والعياذ بالله عدم وجود الإخلاص في العبادة مضيع لثوابها وأجرها، وإن وجد الإنسان لها فضاء في الدنيا إنما هذا يأخذه من الناس، أما الذي يريد أجره في الآخرة فإنه ينتظر الأجر من الله ولا ينشغل أكان من الناس أجر وشكر أم لا. والإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، أعظم باب الشيطان يحاول أن يفسده عليه هو باب الإخلاص. لماذا؟ لأنه هو المبطل للعبادة إذا فقد، وهو سبب قبول العبادة إذا وجد. ولذلك تجد النفس، الشيطان والنفس يتسلط على الإنسان، الشيطان يوسوس والنفس كذلك تهوى، وكل منهما يلبس على الإنسان لأجل أن يرائي بعمله، يريد الناس يعرفوا أنه هو فعل الشيء فلان خير ولو بأي صورة من الصور، وليكن من باب حتى يعمل الناس مثلك. وهذا باب جائز بضوابط ذكرناها قبل ذلك، لكن الإخلاص أن ينشغل الإنسان بأن لا يكون عمله إلا لوجه الله سبحانه. ولذلك العلماء عرفوا الإخلاص بتعريفات كثيرة جدا، منها قالوا هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، تقصد من في عبادتك وطاعتك واحد، وقالوا أيضا هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، ويريد أن يلاحظها الخالق ولا ليس المخلوق. وقيل هو التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك، أن الإنسان يتقي من الناس يعرفه عمله الذي يعمل. وقيل أيضا التنقي من مطالعة النفس، الإخلاص يعني هو التنقي من مطالعة النفس، يعني أن ينقي الإنسان عمله من مطالعة النفس له، النفس تبقى شايفة العمل وتراه وتعجب به ونحو ذلك، هذا يؤدي إلى أنها لا تخلص. ولذلك الإخلاص عزيز، أي نعم، وأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن عمل العمل وأخلص فيه وابتغى به وجه الله وصرف نفسه عن المخلوقين ولم ينشغل بهم، سخر الله له من الأسباب ما يرضيه بإذن الله في الآخرة، ويجعل بإذن الله له الخير ربما في نفوس الناس. على سبيل المثال، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أعمل العمل من الخير فيتحدث الناس به، أو يكون ذلك رياء، الناس يجوا بعد كده يقولوا علي أنا قلت عملت الشيء الفلاني كويس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك من عاجل بشرى المؤمن، أو كما قال: إنما ذلك من عاجل بشرى المؤمن. ربنا بيبشرك إن عملك قبل، يوم يرسل إليك واحد من الناس ما اطلع على هذا العمل إلا بقدر الله، لما العمل طلع، لما العمل حصل، يوم لهذا الإنسان يثني عليك، يتكلم في حقك كلام طيب، يشكرك على هذا العمل، عاجل بشرى من الله سبحانه وتعالى. أما الذين ينشغلون بالناس فلا ينالون إلا سخط الله وسخط الناس. الناس على طول هيقولوا: شوفوا الراجل، شوفوا بكل ده بيعمل عشان، يا شيخنا نقول له انت كويس وفيكوا عليك، يوم الناس يسخطوا عليه. من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، نسأل الله العافية. ولذلك إخلاص النية أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى ظاهرا كان أو باطنا. ثم قال: ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به؟ هو كلام راجع على الإجابة في السؤال الثامن اللي هو المتابعة، اللي هو الشرط الثالث في شروط الإيه؟ العبادة، والشرط الثاني في شروط قبول العبادة، إنه يكون العمل موافق للشرع الذي أمر الله ألا يدان إلا به. طب إيه هذا الشرع؟ قال: هي الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام، الإسلام يعني الإسلام. قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو الشرع الذي أمر الله ألا يدان إلا به. اللي هيتعبد بغير الإسلام على أي ملة كانت أو وجهة كانت فإن عمله هذا لا يكون مقبولا. وهذا الذي جاء به ولو سماه شرعا فهو ليس الشرع الذي أمر الله أن يدان به. فيقولون: شريعة اليهود، شريعة النصارى، شريعة كذا، شريعة كذا، واصطلاحات كمان حديثة، الشرعية الدولية والمجالس التشريعية ونحو ذلك، كل هذا مردود على صاحبه ولا يعد شرعا معتبرا. أما الشرع المعتبر هو شرع الإسلام، شرع الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، إن الشرع الذي يجب أن يتبع هو شرع الإسلام. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أفغير دين الله يبغون، يعني أفغير دين الله الذي هو الإسلام يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الكل أسلم، كل إذا كانت جميع المخلوقات أسلمت فكيف لهم أن يبتغوا شرعا غير شرع هذا الإسلام؟ ولذلك فالله سبحانه وتعالى يخبرهم أن المخلوقات كلها أسلمت، لكن هناك من أسلم قصرا وقهرا واضطرارا، وهناك من أسلم حبا واختيارا. فكونوا ممن أسلموا حبا واختيارا. ولذلك فالإسلام الذي هو الشرع الذي جاء به الرسل ولا سيما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه هو الشريعة والدين والمل. والإسلام شريعة وعقيدة، أو عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة، والعقيدة واحدة في كل زمان لا تتغير لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. العقيدة واحدة، والشريعة ربما تتغير، العقيدة واحدة والشريعة ربما تتغير. فشريعة مثلا إبراهيم غير شريعة موسى، غير شريعة المسيح، غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الكل بعد ذلك مأمور باتباع شريعة واحدة، هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا مات كافرا. وهذا يدل على وجوب اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الدين واحد أي العقيدة أي الملة، أما الشريعة تختلف. على سبيل المثال، كان في شريعة يعقوب عليه السلام يباح الزواج من الأختين الشقيقتين مثلا، فقد تزوج يعقوب من أختين شقيقتين، وكانت إحداهما أم أحد العشرة إخوة يوسف، الأحد عشر إخوة يوسف، العشرة إخوة يوسف، وكانت أختها الأخرى هي أم يوسف وبنيامين مثلا. لكن هذا في شريعتنا محرم. كان في شريعة المسيح عليه السلام مشروع صوم السكوت، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا الصوم حر في شريعتنا. وهكذا أحكام كثيرة، أحكام كثيرة في التشريع تكون في شريعة ولا تكون في شريعة. أما الملة العقيدة واحد، كل من جاء من الأنبياء قال اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ولو تغيرت الشرائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علاه، ديننا واحد. نحن معاشر الأنبياء أولاد علاه، ديننا واحد. يعني كما يتزوج الرجل من أكثر من امرأة فتنجب كل امرأة منهم ولدا أو أولادا، كل ولد من هؤلاء الأولاد ينسب إلى أب واحد، الأصل كله إلى أب واحد، وإن تغيرت الأمهات. كذلك الشرائع كالأمهات، والعقيدة كالأب الواحد. فالأنبياء إخوة لعلاه، إخوة لعلاه، أبوهم واحد، يعني أي ملتهم عقيدتهم واحد. وإن تعددت شرائعهم كما تتعدد أمهات ونساء الرجل الواحد. فالإسلام هو الدين الذي أمر الله أن يتبع. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هي ملة محمد، هي ملة موسى، هي ملة عيسى، هي ملة آدم. ملة إبراهيم هي ملة جميع الأنبياء. ولماذا خص الله إبراهيم عليه السلام ولم يقل ومن يرغب عن ملة آدم؟ ذلك لأن إبراهيم هو أكثر الأنبياء تنازعا بين أهل الملل، فقد ادعت اليهود أنه يهودي، وادعت النصارى أنه نصراني، الكل يتنافس على هذا النبي ويتشرف بالانتساب إليه. إذن كلكم متفقون على ذلك. إبراهيم لم يكن إلا مسلما موحدا، فمن يرغب عن هذه الملة فقد سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إلا هيبتغي ملة غير ملة الإسلام، إلا هيبتغي شرع غير شرع الإسلام لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الآية فيها دليل على بطلان كل شريعة وكل دين يتبع بعد شريعة الإسلام وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لإنسان أن يقول بجواز اتباع أي شريعة غير شريعة محمد، ومن قال غير ذلك فهو ضال مضل يوشك أن يكون كافرا ولو كان هو أكبر منصب في العالم في الوظائف الدينية. فإنه لا يجوز أن يقول إنسان أنه يجوز أن يدين الناس بغير دين الإسلام من باب تصحيح هذه الملل، وإنها كلها ملل صحيح، وإن يجوز أن كل هذه الملل تكون ملل موجودة صحيح. هذا كفر بالله تعالى، لأن الله قال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا مات كافرا. وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، وغير ذلك من الآيات. فكفرهم الله تعالى. ثم يأتي من يأتي بعد ذلك ويقول: لا هم مش كفار، نسأل الله العافية، حسب الله ونعم الوكيل. أحد هؤلاء شاب الله بيسألونه سؤالا، قالوا له: من هم أهل الكتاب في زماننا؟ قال: مفيش أهل كتاب. قال كده: مفيش أهل كتاب. الإجابة دي تحتمل معنيين، معنيين: أحدهما لو هو يريد ده يبقى يعني وصل إلى درجة من القوة في الحق إلى درجة نعبر هذا التعبير، لكن للأسف هو يريد المعنى الآخر. لما سئل من أهل الكتاب في هذا الزمان قال: مفيش. وأهل الكتاب في كل زمان هم اليهود والنصارى، هم أهل الكتاب. وليس هذا تشريفا لهم، إنما هذا توبيخا لهم. الله تعالى لما جعل يقول لهم في القرآن: يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، إنما هذا كان من باب التذكير والتوبيخ وليس من باب التشريف. هذا كقولك للولد الفاسق الذي هو من صلب عالم تقول له: يا ابن العالم تفعل كذا، كما قال قوم مريم لها، قالوا: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك، يعني أنت بنت ناس أفاضل كيف تفعلي هذا؟ كذلك إذا قال الله: يا أهل الكتاب، إنما هذا من باب التبكيت والتوبيخ، كيف وقد نزلت عليكم الكتب ومع ذلك تكفرون؟ ولذلك أهل الكتاب موجودون، موجودون طالما وجد في الأرض يهود ونصارى. إنما الرجل لما قال ما فيش يقصد إيه؟ يقصد إنه أنتوا أوعوا تقولوا إن اللي موجودين دلوقتي دول كفرة، لأن القرآن بيقول على أهل الكتاب إيه؟ كفر. فما فيش أهل الكتاب. ليه؟ لأن سلفه اللي موجود برضو معاه لما راح أمريكا بيقولوا له: أنتوا إزاي بتقولوا السلام ومش عارف إيه؟ وعندكم في القرآن، القرآن عمال يتكلم عن اليهود والنصارى ويقول إن هم كفار. فقال لهم: من قال ذلك؟ قالوا له: أمال إيه؟ كل القرآن عندكم مليان يا أهل الكتاب وتكفير لهم ويقصد اليهود والنصارى. قال لهم: لا، ده المقصود في القرآن الأهل الكتاب اليهود والنصارى الذي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الضلال. ولا يزال الله قال لهم: لا، مش دول اللي موجودين دلوقتي، دول حلوين، إنما اللي كانوا كفار اللي كانوا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الآيات اللي في القرآن حاليا دي دلوقتي مش بتاعت اللي موجودين. ولذلك قال الآخر علي جمعة والتاني سيد طنطاوي للأسف. قال علي جمعة مفيش يقصد ايه؟ يعني اياكم تقولوا كفر، لانه اصلا الكفر راحوا فين؟ مشوا خلاص ومضوا، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انما دول ينفع نعمل معاهم بتاع ده اسمه مجمع، وكل واحد برضه يفعل ما يشاء ويعتقد ما يشاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. ان الدين عند الله الاسلام. قال وقال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الذي أذن به الله سبحانه وتعالى هو شريعة الإسلام، أما غير ذلك فكلها شرائع مردودة على من أحدثوها ولو سموها بأي أسماء سموها، فكلها مردودة عليهم. أي نعم. طيب نقف على السؤال الثاني عشر اللي هو كم مراتب دين الإسلام للمرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب منهج السالكين في الفقه.